وإذا قرأ في أقل في 20 في 10 أيام في 7 قال لم يصلي عبد الله يقرأه في 7 ولا زيادة ذلك. أقل شيء 7 هذا أفضل، وإن قرأ في أقل فلا بأس إلا 3، لكن أفضل 7 فأكثر حتى يقرأ بتمهل تدبر وتعقل. إذا حزبه مثل ما فعل الصحابة كانوا يحزبونه أحزابا ويختمون كل أسبوع. الحزب الأول 3 سور، البقرة والنساء والعمران، والحزب الثاني 5، والحزب الثالث 7، والحزب الرابع 9، والحزب الخامس 11، والحزب السادس 13، والحزب الأخير حزب موصى قاف من قاف إلى آخر. لو قضى في النهار بدون صلاة كله طيب، كله طيب. هناك حكمة من عدم الوتر في النهار؟ النهار وتره المغرب، وتر الليل التهجد بالليل وصلاة ركعة في آخر الليل، هذا وتر الليل، ركعته في آخر الليل. أحسن الله إليك. صح حديث لقد هممت ألا أقبل الهدية إلا من قرشين أو أنصارين أو ثقفين أو دوسين؟ أقول لا أعلم هذا، ما أعرف أو ما أذكر هذا. العمل بالأسهم، الأسهم التجارية، إذا كان فيها ربا لا بأس، إذا كان أسهم في حديد في بناء في أراضي في سيارات لا بأس، هم الربا لا. التي تداول في البنوك، البنوك لا، الربا في البنوك لا ما يصلح. أما أسهم لا فيها ما فيها ربا، ما فيها ربا الحمد لله. شركات يشتركوا في أراضي في سيارات في معدات في ملابس في أشياء لا بأس.